يعتبر اللذة، وإن أخرج ذوات المحارم عنها فقد انتقض عليه جميع مذهبه في ذلك. واختلف قوله في ذوات المحارم لأجل أنه لا يعتبر اللذة، وإن أخرج ذوات المحارم عنها فقد انتقض عليه جميع مذهبه في ذلك. ونحن اعتبرنا اللذة، فحيث وجدت وجد حكمها وهو وجوب الوضوء. المسألة 25، يدخل في حكم اللمس الرجال والنساء كما دخلوا في قوله تعالى وإن كنتم جنبا سواء، لأنه لا اعتبار عندنا بالاسم وإنما الاعتبار بالمعنى، وذلك بين. المسألة 26، قوله تعالى فلم تجدوا ماء، لما ذكر الله سبحانه اغتسلوا واطهروا اقتضى ذلك الماء اقتضاء قطعيا، إذ هو الغاسول والطهور، فلذلك قال فلم تجدوا ماء، فصرح بالمقتضي، وكان عنده سواء التصريح والاقتضاء، وهذا في اللغة كثير. المسألة 24، قوله تعالى فلم تجدوا ماء، المسألة 27، قوله تعالى فلم تجدوا ماء، قال علماؤنا رحمة الله عليهم فائدة الوجود الاستعمال والانتفاع بالقدرة عليهما، فمعنى قوله فلم تجدوا ماء فلم تقدروا، ليتضمن ذلك الوجوه المتقدمة المذكورة فيها، وهي المرض والسفر، فإن المريض واجد للماء صورة، ولكنه لما لم يتمكن من استعماله لضرورة صار معدوما حكما. فالمعنى الذي يجمع نشر الكلام فلم تقدروا على استعمال الماء، وهذا يعم المرض والصحة إذا خاف من أخذ الماء لصا أو سبعا، ويجمع الحضر والسفر، وهذا هو العلم الصحيح الصريح والفقه الصحيح والأصوب بالتصحيح. ألا ترى أنه لو وجده بزائد على قيمته جعله معدوما حكما وقيل له تيمم؟ ويتبين أن المراد الوجود الحكمي ليس الوجود الحسي. وعلى هذا قلنا إن من وجد الماء في أثناء الصلاة إنه يتمادى ولا يقطع الصلاة، خلافا لأبي حنيفة حيث يقول يبطل تيممه، لأن الوجود لعينه لا يبطل التيمم، كما لو رأى الماء وعليه لص أو سبع أو رآه بأكثر من قيمته لم يبطل تيممه، وإنما يبطل التيمم بوجود مقرون بالقدرة، وإذا كان في الصلاة فلا قدرة له إلا بعد إبطالها، ولا تبطل إلا بعد اقتران القدرة بالماء فلا بطلان لها، وهي مسألة دورية وقد حققناها في كتاب التلخيص فلتنظر فيه. وعلى هذا تتبنى مسألة هي إذا نسي الماء في رحله وقد اجتهد في طلبه، فإن الناسي لا يعد واجدا ولا يخاطب في حال نسيانه، فلذلك قلنا في أصح الأقوال إنه يجزئه. المسألة 28، قوله تعالى ماء، قال أبو حنيفة هذا نفي في نكرة، وهو يعم لغة، فيكون مفيدا جواز الوضوء بالماء المتغير وغير المتغير لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا استنوق الجمل، الآن يستدل أصحاب أبي حنيفة باللغات ويقولون على ألسنة العرب، وهم ينبذونها في أكثر المسائل بالعراء، واعلموا أن النفي في النكرة يعم كما قلتم، ولكن في الجنس فهو عام في كل ما كان من سماء أو بئر أو عين أو نهر أو بحر عذب أو ملح، فأما غير الجنس فهو المتغير فلا يدخل فيه كما لم يدخل فيه ماء الباقي لا. وقد مهدنا ذلك في الكلام على منع الوضوء بالماء المتغير بالزعفران في كتاب التلخيص. ومنها هنا وهم الشافعي في قوله إنه إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لأعضاء الوضوء كلها أنه يستعمله فيما كفاه ويتيمم لباقيه، فخالف مقتضى اللغة وأصول الشريعة. فخالف مقتضى اللغة وأصول الشريعة. أما مقتضى اللغة فإن الله سبحانه قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، وأراد في جميع البدن، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاقتضى ذلك الماء الذي يقوم له بحق ما تقدم الأمر فيه والتكليف له، فإن آخر الكلام مرتبط بأوله. وأما مخالفته للأصول فليس في الشريعة موضع يجمع فيه بين الأصل والبدل، وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف. وبهذا تعلق الأئمة في الوضوء بماء البحر وهي المسألة 29. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه إنه لا يجوز الوضوء به لأنه ماء النار أو لأنه طين جهنم، وكأنهم يشيرون إلى أنه ماء عذاب فلا يكون ماء قربة. وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلوا به بديار ثمود ألا يشرب ولا يتوضأ من آبارهم إلا من بئر الناقة وأوقفهم عليه، وهي إحدى معجزاته صلى الله عليه وسلم. قلنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ماء البحر هو طهور الملائكة إذا نزلوا توضأوا وإذا صعدوا توضأوا، فيقابل حديث ابن عمر بحديث ابن عباس ويبقى لنا مطلق الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الموفية 30. قوله تعالى فتيمموا صعيدا معناه فاقصدوا. وقد روي عن عبد الله أنه قرأ فأتموا والأولى أفصح وأملح، فإن اقصدوا أملح من اتخذوه إماما. ومنها هنا قال أبو حنيفة تلزم النية في التيمم لأنه القصد لفظا ومعنى. قلنا ليس القصد إليه للاستعمال بدل الماء هو النية، إنما معناه اجعلوه بدلا، فأما قصد التقرب فهو غيره. جواب آخر، وذلك أن قوله فتيمموا إن كان يقتضي بلفظه النية فقوله تطهروا واغتسلوا يقتضي بلفظه النية كما تقدم. فإن قيل الماء مطهر بنفسه فلم يفتقر إلى قصد إذا وجدت النظافة به على أي وجه كانت. قلنا وكذلك التراب ملوث بنفسه فلم يفتقر إلى قصد إذا وجد التلوث به. المسألة 31. قوله تعالى صعيدا فيه 4 أقوال. الأول وجه الأرض قاله مالك، الثاني الأرض المستوية قاله ابن زيد، الثالث الأرض الملساء، الرابع التراب قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واختاره الشافعي، والذي يعضده الاشتقاق وهو صريح اللغة أنه وجه الأرض على أي وجه كان من رمل أو حجر أو مدر أو تراب. المسألة 32. قوله طيبا قيل إنه منبت، وعزي إلى ابن عباس واختاره الشافعي وعضده بالمعنى فقال إنه ينتقل من الماء الذي هو أصل الإحياء إلى التراب الذي هو أصل الإنبات، وقيل إنه النظيف، وقيل إنه الحلال، وقيل هو الطاهر. فهذه خمسة أقوال، أصحها الطاهر. فإن قيل فقد قال مالك إذا تيمم على بقعة نجسة جاهلا أعاد في الوقت، ولو توضأ بماء نجس أعاد أبدا. قلنا هما عندنا سواء في أحد القولين الذي ننصره الآن، وكلام القول الثاني في كتب المسائل. فأما قول الشافعي إنه نقل من أصل الإحياء إلى أصل الإنبات فهو دعوى لا برهان عليها، على أن نقول نقلنا من الماء إلى الأرض ومنها خلقنا أو ومنها خلقنا. المسألة 33 قوله تعالى فامسحوا، والمسح في اللغة عبارة عن جذ اليد على الممسوح خاصة، فإن كان بآلة فهو عبارة عن نقل الآلة إلى اليد وجذها على الممسوح بخلاف الغسل، وسيأتي تحقيق ذلك كله في موضعه إن شاء الله. المسألة 34 35 شرح الوجه واليد، 36 دخول الباء على الوجه، 37 سقوط قوله منه هاهنا وثبوتها في سورة المائدة، وسيأتي بيان ذلك كله في سورة المائدة إن شاء الله تعالى. المسألة 38 دخول العفو والغفران على ما تقدم من الأحكام وانتظامها بهما، ووجه ذلك أن عفو الله تبارك وتعالى إسقاطه لحقوقه أو بذله لفضله، ومغفرته ستره على عباده. فوجه الإسقاط هاهنا تخفيف التكليف، ولو رد بأكثر للزم، ووجه بدله إعطاؤه الأجر الكثير على الفعل اليسير، ورفعه عن هذه الأمة في العبادات الإصر الذي كان وضعه على سائر الأمم قبلها، ومغفرته ستره على المقصرين في الطاعات، وذلك مستقصا في آيات الذكر. ومنه نبذة في شرح المشكلين فلتنظر هنالك إن شاء الله تعالى. جمعت هذه الآية رفع الأحداث وذكر بعض الأحداث، فتقدم الكلام على أولها. فهنا قوله تعالى ألامستم النساء، أفي قراءة أو لمستم، والقراءتان سبعيتان مشهورتان. ولما كان فيها اللمس ذهب الشافعية إلى أن مجرد اللمس ينقض، أيا كان، إذا صافح امرأة زوجته أو أجنبية انتقض وضوءه. وكذلك لو لمس ظهرها أو رجلها أو نحو ذلك انتقض وضوءه. هكذا عندهم. ذكر أنه يرى أن ذلك حتى ولو كان بطفلة، طفلة صغيرة إذا قبلها أو لمسها بطل وضوءه. هذا هو مذهب الشافعي. في مقامات الحريري مقامة فيها أسئلة ملغزة، ذكر فيها 100 مسألة، والحريري شافعي المذهب. ولما انتهى منها قال السائل: نقلتك من مذهب إبليس إلى مذهب ابن إدريس. فأول هذه المسائل 100 مسألة، هذه المسألة ألغز فيها وقال: ما تقول في من توضأ ثم لمس ظهر نعله؟ قال: انتقض وضوءه بفعله. وفسر النعل بالزوجة. هكذا لمس ظهرها، جعل ذلك ناقضا. واختلفوا عنه في لمس ذوات المحارم. ويظهر أن مذهبه الإطلاق، ولو كان من محارمه مجرد اللمس أنه يبطل وضوءه. ابن العربي رحمه الله تحامل على الشافعي في هذا المسألة. نقول أن الشافعي مجتهد وله دليل، وهو هذه الآية: أو لمستم النساء، في سورة النساء وفي سورة المائدة، قرأها بعض القراء 7 كذلك. فإذا كان له دليل فلا لوم عليه، ولكن قد يرد عليه بالواقع. في حديث عائشة قالت: قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج إلى المسجد إلى الصلاة، لم تذكر أنه توضأ. وكأن الشافعي يجيبون عن هذا أنه من الخصائص، أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأصل العموم أنه عليه السلام قدوة لأمته. ثبت عن ابن عباس أنه فسر الملامسة بالوطء، وقال: إنه الجماع، إن الله تعالى كريم يكني، وإن هذا من الكنايات. لامستم يعني باشرتموهن بالوطء، وهو الذي ينقض. الإمام أحمد رحمه الله يرى أنه ينقض الوضوء إذا لمس بشهوة، أجعل هذا هو الناقض. إذا مس امرأة بشهوة فإن هذه الشهوة تحتاج إلى ما يردها أو ما يبردها فيتوضأ. ولكل اجتهاده. يقول في هذه الآية: فلم تجدوا ماء. توسع ابن العربي في هذه الآية في الوجدان. أولا يقول إنما أنا لم تجدوا أي لم تقدروا عليه، وأنه ليس المراد فقد الماء فقدا كليا، بل المراد وجوده وعدم القدرة عليه، أو وجوده وعدم الاستغناء عنه، وهذا صحيح. فالمريض الماء عنده موجود ولكنه لا يقدر عليه لشدة مرضه، والله تعالى ذكر المرضى وإن كنتم مرضى، فيكون المرض عذرا في أنه يتيمم لأجله عن استعمال الماء مع كون الماء موجودا. كذلك أيضا قد يكون الماء موجودا ولكنه قليل. المسافرون قديما قد يسيرون في المفازات 5 أيام ما وردوا ماء، هكذا يذكرون في سفرهم للحج ونحوه. وكذلك أيضا كانوا يسافرون من وسط نجد إلى الأحساء الذين يأتون بالتمور، يسافرون وهم جماعة نحو 10 ومعهم 100 جمل يريدون أن يحملوها من التمور ونحوه، يمشون 10 أيام ما وصلوا، يعني ما وصلوا إلى الأحساء. في هذه 10 كلها مفازة ما فيها آبار، معهم ماء يحفظونه لشرابهم ولطعامهم. الإبل تصبر 5 أيام ما ظمئت، ثم إذا وردوا ماء سقوها. وهكذا الإمام أحمد رحمه الله رخص لهم إذا وجدوا ماء أن يهلسوا أن يحفظوه يظلوا به شفاءهم، يستعملونه لأنفسهم ويتيممون، لأن الوضوء له بدل والشراب ليس له بدل. هكذا يتكلم ابن العربي أيضا على مسمى الماء، وذكر أنه قد يدخل فيه الماء المتغير والماء المستعمل، أنه كله يسمى ماء. وعند الإمام أحمد وعند بعض المحققين أنه ما دام يسمى ماء فإنه يستعمل، يرفع الحدث، وإذا تغير اسمه تغير الحكم. فإنه إذا صب عليه الزاج أصبح أسود، ما يسمى ماء، يسمى حبر. وإذا صب عليه اللبن انقلب أبيض، ما يقال هذا ماء بل يقال اللبن. وإذا طبخ فيه اللحم طبخ فيه لحما، ما يسمى ماء، يسمى مرقا. وإذا جعل فيه الزعفران يسمى زعفران، ماء زعفران، لا يسمى عليه ماء. ولكن قد يضاف إلى بعض الإضافات ولا تخرجه عن كونه ماء، ماء البحر، ماء النهر، ماء البئر، ماء السماء، ماء المطر، هذا كله داخل في الماء الذي يرفع الحدث. ثم إن الفقهاء توسعوا في ذلك، ذكروا الفرق بين الماء اليسير والماء الكثير، وذكروا الحد بينهما وهو بلوغ الكلتين، وكذلك أيضا تكلموا على الماء المستعمل إذا رفع به حدث، فإنه لا يستعمل مرة ثانية. إذا رمست فيه يد القائم من نوم الليل أنه لا يرفع الحدث، إذا توضأت به امرأة وكانت منفردة ليس عندها أحد ورفعت به حدثا كاملا وكان دون الكلتين لم يرفع الحدث للرجال. وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة فيها شيء من التعارض، فلعجل ذلك يحرصون على الجمع بينهما أغلب التكلف أبي شيء من التكلف، ويحملونها محامل أبي شيء من البعد. ويقال حيث جاء كذا وكذا فالجمع بينهما ممكن بقدر الاستطاعة. ثم قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. التيمم القصد اختلف بالصعيد وتوسعوا فيه، واختلفوا متى يبطل التيمم. فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل اثنين في حاجه فأجنبا وتيمما صعيدا طيبا، وبعدما مشيا قليلا وجدا ماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين يعني على اجتهادك. فأيهما أولى بالصواب؟ الذي أصاب السنة، لأن السنة هي المقصود، فالصلاة أداها تامة بطهارة تامة فلا حاجة إلى إعادتها. لكن تكلم ابن العربي على ما إذا وجد الماء وقد كبر في الصلاة بالتيمم، يختار أنه يستمر في صلاته. وينقل أن الشافعي يقول بطلت طهارته بطلت تيممه. وهذا أصل من الأصول عند الفقهاء، الأصول الفقهية، منها أصل الاستصحاب، استصحاب الحال التي ابتدأ فيها ثم تغيرت، أنه يستصحب بالحال. الإمام الشافعي يقول يقطع الصلاة ويتوضأ، ورواية عن الإمام أحمد أنه إذا حضر الماء وقد تيمم وكبر في الصلاة بطل تيممه فيقطع الصلاة ويتوضأ. كل منهما له نظر فله اجتهاده. الله تعالى ذكر صفة التيمم، فأولا أن يكون صعيدا طيبا، وثانيا أن يمسح وجهه وكفيه ويديه. الصعيد قيل إنه وجه الأرض، وهذا هو الأقرب، فيدخل في ذلك كل ما على وجه الأرض. ولذلك قال بعضهم إن الصعيد ما تصعد على الأرض، وحيث قال امسحوا بوجوهكم أيديكم، وفي سورة المائدة امسحوا بوجوهكم أيديكم منه، ومن تقتضي التبعير، عرف بذلك أنه يعلق باليد. فلذلك اشترط أكثر الفقهاء أن يكون له غبار يعلق باليد، حتى إذا علق بيديه مسح وجهه بما علق بيديه. وعلى هذا فإذا كانت الأرض رملية فإنه لا يكتفي بذلك، لا يتيمم من هذا، لا بد أن يكون له غبار. هذا المشهور عند أحمد وقول الشافعي. ولذلك الشافعية يتكلفون، فيقولون إذا كان قدامهم أرض رملية، ألا هذه الرمال الرملية المتكومة قد تستمر، تستمر وقتا طويلا لا يقطعونها، كلما نزلوا من كثيب بدأوا في كثيب آخر وهكذا. فكان الشافعية من تشددهم يقولون عليه أن يحمل معه ترابا. ذكر ذلك النووي في كتبه، إذا أقبل على أرض رملية حمل معه ترابا في كيس أو نحوه يتأممون به. هكذا الفقهاء عندنا أكثرهم يرون أن التيمم لابد أن يكون بتراب له غبار يعلق باليد، ولكن رجح المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يحتاج إلى أن يكون له غبار، بل وجه الأرض يكفي. ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى تبوك، من المدينة إلى تبوك في طريقه رمال متتابعة، كثب رملية كثيرة قد لا يقطعونها إلا في يومين. ولم ينقل أنهم حملوا معهم ترابا، بل إنهم يتيممون إلى دخل عليهم الوقت بالمكان الذي هم فيه رملية أو بطحا أو ترابا أو غير ذلك، وهذا هو الأقرب. ولكن تساهل الناس في هذه الأزمنة في التيمم، الذين يخرجون خارج الرياض 40 كيلو أو 50 كيلو يكون معهم ماء كثير ومع ذلك يتيممون، وعندهم إلى سيارات لو بدا لأحدهم حاجة يسيرة أركل سيارة أركل سيارة لتأتي بهذه الحاجة. وهذا دليل على أنهم يتساهلوا. يذكر بعض الإخوان أنهم يتيممون وعندهم المياه في براميل، وربما يكون عندهم وايت ومع ذلك يتيممون، ويقولون نحن مجموعة 20 إنسان ذكور وإناث، وإذا تيممنا كل يوم 5 مرات توضأنا 5 مرات نقص ذلك الماء واحتجنا، ومع ذلك يسرفون في صب الماء. إذا أرادوا غسل فناجين القهوة يصلون الواحد بما يكفي لغسل بعض الأعضاء، كذلك تغسيل الأواني وتغسيل الكدور والصحون يصبون عليها مياه كثيرة ومع ذلك يتيممون. التيمم قال الله فلم تجدوا ماء، يعني في هذه الحال الماء موجود معكم. الفقهاء رحمهم الله شددوا في ذلك فقالوا كل ما دخل عليه وقت لزم